بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قاعدة إمكان الوجوب المشروط. من جملة ما يبحث في الدليل العقلي هو أن الوجوب هل يمكن أن يكون مشروطا بشرط ومقيدا بقيد، أو أن ذلك مستحيل ولا يعقل أن يكون الوجوب مشروطا بشرط ومقيدا بقيد. ذهب الشيخ الأنصاري رحمه الله إلى استحالة ذلك، فقال: يستحيل أن يكون الوجوب مشروطا بشرط، ولهذا فجميع الشروط التي بظاهرها ترجع إلى الوجوب لا بد أن نرجعها جميعا إلى الواجب، فلا يوجد لدينا قيد للوجوب، وإنما جميع القيود نرجعها إلى الواجب، حتى مثل قيد الزوال لصلاة الظهر. يقول: قيد الزوال لصلاة الظهر وإن كان ظاهره أنه قيد لوجوب الصلاة، ولكننا نجعله قيدا للواجب، بمعنى أن المولى عز وجل ماذا أوجب عليه؟ الجواب: أوجب عليه حصة خاصة من الصلاة، هي الصلاة ما بعد الزوال، فهذا قيد للصلاة وليس قيد للوجوب. ولهذا أرجع الشيخ الأنصاري رحمه الله جميع القيود إلى قيود الواجب. والسبب في ذلك أو الدليل على هذه الاستحالة هو أحد أمرين. الأمر الأول هو أن الوجوب مفاد الهيئة، حينما يقول المولى صلي أو صم فإن الوجوب مستفاد من هيئة فعل الأمر، وكما درسنا في محله أن معنى الهيئة معنى اسمي أو حرفي، معنى حرفي، والمعنى الحرفي جزئي متقوم بطرفيه، ولهذا هو غير صالح للإطلاق أو التقييد. فالوجوب لا يصلح للتقييد، لأن الوجوب مفاد الهيئة، ومفاد الهيئة معنى حرفي، والمعنى الحرفي غير قابل للتقييد، فكل القيود الراجعة إلى الهيئة نرجعها إلى مفاد المادة أي إلى الواجب. فإذا قال المولى: إذا زالت الشمس فصلي، فالزوال هنا ليس قيدا للوجوب المستفاد من هيئة فعل الأمر فصلي، لأنه معنى حرفي، وما دام معنى حرفيا فلا يصلح أن يكون مقيدا، لأنه جزئي والجزئي غير قابل للتقييد. إذن لا بد أن نرجع قيد الزوال إلى مفاد المادة، فصلي ما هي المادة؟ الصلاة. والصلاة هي الوجوب أم الواجب؟ واجب. فالزوال قيد للصلاة أي قيد للواجب وليس قيدا للوجوب. هذا أولا. وهذا الدليل على الاستحالة غير مرتبط ببحث الدليل العقلي، ولهذا لا يتعرض له السيد الشهيد في المقام، بل هذا متعلق ببحث المعاني الحرفية وببحث الأطلاق والتقييد، حيث أشرنا إليه هناك ورددناه، حيث قلنا بأن المعنى الحرفي جزئي لا بمعنى الجزء المنطقي، وإنما جزئي بمعنى متقوم بطرفيه، فإذا كان طرفاه كليين كان المعنى الحرفي كليا، وإذا كان كليا فهو قابل للأطلاق والتقييد. فكون المعنى الحرفي جزئيا ليس كجزئية زيد حتى لا يقبل الأطلاق والتقييد، وإنما الجزئية بمعنى التقوم بالطرفين، فإذا كان الطرفان كليين صار الربط والمعنى الحرفي بينهما أيضا كليا، والكلي يقبل الإطلاق والتقييد. هذا ما ذكرناه في بحث المعاني الحرفية. الدليل الثاني على الاستحالة هو إن الوجوب فعل المولى عز وجل. من الذي يصدر الوجوب؟ الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا الوجوب مشروطا بشرط ومتوقفا على تحقق الشرط، فهذا يعني أن هذا الوجوب غير متحقق وغير موجود إلا بعد وجود قيده وشرطه، لأن المشروط عدم عند عدم شرطه. المشروط لا يوجد ولا يتحقق إلا بعد وجود شرطه. فإذا كان مثلا وجوب الحج مشروطا بالاستطاعة، فلا يعقل أن يوجد وجوب الحج قبل وجود الاستطاعة، لأن معنى هذا وجود المشروط قبل وجود شرطه، وهذا ممكن لو مستحيل؟ مستحيل. إذن وجوب الحج لا يوجد إلا بعد تحقق الاستطاعة خارجا، وهذا ما لا يمكن الالتزام به، لأن وجوب الحج صدر من قبل الشارع قبل أن يوجد أي مستطيع. لو كان وجوب الحج مشروطا بالاستطاعة لكان الوجوب متأخرا عن الاستطاعة، بينما هذا الوجوب صدر من الشارع قبل وجود المستطيع خارجا. قال الله تعالى: لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نزلت هذه الآية حتى ولو لم يوجد أي مستطيع. إذن صدور هذا الوجوب قبل تحقق الاستطاعة خارجا دليل على أن الوجوب ليس مشروطا بالاستطاعة، وإلا لو كان مشروطا بالاستطاعة لما تحقق إلا بعد الاستطاعة. مثال آخر، الآن نحن في الساعة 7 صباحا، أسأله الله سبحانه وتعالى أوجب صلاة الظهر أو لم يوجبها؟ في في الشريعة صلاة الظهر واجبة أو ليست واجبة؟ هذا الوجوب صدر من الشارع أو لم يصدر؟ صدر. فإذا كان الزوال قيدا للوجوب، هذا يعني أن الوجوب قد صدر والزوال بعد لم يتحقق، وهذا يعني أن المشروط حصل قبل شرطه. فإذا لابد أن نقول بأن الزوال ليس شرطا للوجوب، لأن الزوال لو كان شرطا للوجوب لكان الوجوب غير متحقق، غير متحقق إلا بعد الزوال. بينما نحن نقول إن الشارع أصدر وجوب الظهر من الآن، نقول الشارع أوجب علي صلاة الظهر. إذن النتيجة، لا يعقل أن نقول إن الوجوب مشروط بشرط لم يتحقق بعد، إذ كيف يحصل المشروط الآن مع أن شرطه غير متحقق؟ هذا غير ممكن، لأن المشروط عدم عند عدم شرطه. ولهذا نقول إن الوجوب ليس مشروطا بشرط، وكل هذه الشروط من الاستطاعة والزوال وغير ذلك هي شروط لمن؟ للواجب وليست للوجوب. وهذا يعني أنه من الآن صباحا أستطيع أن أقول إن صلاة الظهر واجبة علي، لكن ما هو الواجب علي؟ الواجب ما هو؟ مو مطلق الصلاة، وإنما حصة خاصة من الصلاة. أي حصة؟ الصلاة ما بعد الزوال. كما أنه وجب علي حصة خاصة من الصلاة وهي الصلاة عن طهارة، هكذا وجب علي حصة خاصة من الصلاة هي الصلاة ما بعد الزوال. هذا لا يعني أن وجوب الصلاة مقيد بالزوال، كما أن وجوب الصلاة ليس مقيدا بالطهارة، هكذا وجوب الصلاة ليس مقيدا بالزوال. هذا ما قاله الشيخ الأنصاري. قلنا الدليل الأول ليس هنا محل بحثه في المعاني الحرفية، إنما نريد أن نناقش الدليل الثاني. هذا الدليل الثاني الذي شرحناه السيد الشهيد يريد أن يناقشه، ويريد أن يبطله ويثبت أن الوجوب المشروط ممكن وليس مستحيلا. فيقول: إذا أردنا أن نعرف أن الوجوب له شروط أو ليس له شروط، لا بد أن نبحث المسألة من جذورها، أي أن نبحث المسألة في عالم الثبوت، لنرى أنه في عالم الثبوت هل يوجد لدينا نوعان من القيود، بعضها للوجوب وبعضها للواجب، أو لا يوجد لدينا نوعان من القيود؟ إذن بحثنا يقع الآن في أي مرحلة؟ في مرحلة الثبوت. وقد درسنا سابقا أن مرحلة الثبوت تشتمل على ثلاثة عناصر، التي هي الملاك والإرادة والجعل والاعتبار. فلنبحثها واحدا واحدا. أما في مرحلة الملاك فنقول: في مرحلة الملاك يوجد لدينا نوعان من القيود. النوع الأول القيود التي يتوقف عليها أصل اتصاف الفعل بالمصلحة والملاك. لولا هذا الشرط ولولا هذا القيد لما كان الفعل مشتملا على المصلحة والملاك. فهذا القيد قيد في أصل شيء، في أصل ماذا؟ في أصل اتصاف الفعل بالمصلحة. ولهذا يسمى هذا النوع من القيود بقيود الاتصاف. فما هي قيود الاتصاف؟ ما هي قيود الاتصاف؟ هي تلك القيود والشروط التي يتوقف عليها اتصاف الفعل بالمصلحة والملاك، بحيث لولاها لما كان الفعل واجدا للمصلحة والملاك. هذا النوع الأول. النوع الثاني القيود التي يتوقف عليها استيفاء وتحصيل تلك المصلحة، أي إذا أراد الإنسان أن يستوفي تلك المصلحة وأن يحصل تلك المصلحة فاستيفاؤها مشروط بهذه القيود. وهذه القيود هي التي تسمى بشروط الترتب. ما هي شروط الترتب؟ هي تلك القيود والشروط التي لا يتوقف عليها أصل اتصاف الفعل بالمصلحة. لا، الفعل متصف بالمصلحة سواء وجدت هذه القيود أو لم توجد. إذن ما هو دور هذه القيود؟ إذا أردنا أن نستوفي هذه المصلحة لابد أن نوفر هذه القيود. إذن لدينا نوعان من القيود أو الشروط: شروط الاتصاف وشروط الترتب. ما هو الفرق بينهما؟ أما شروط الاتصاف، شو توقف عليه؟ أصل اتصاف الفعل بالملاك والمصلحة. أما شروط الترتب فلا يتوقف عليها اتصاف الفعل بالملاك، وإنما يتوقف عليها استيفاء الملاك. والسيد الشهيد قدس سره لإيضاح الفكرة يضرب لنا مثالا عرفيا، وهو مسألة شرب الدواء للمريض، فيقول: إن شرب الدواء فيه نوعان من القيود. القيد الأول أو النوع الأول هو الشرط والقيد في أصل اتصاف الدواء بالملاك والمصلحة، وهذا القيد هو قيد المرض. فإن المرض شرط في ماذا؟ شرط في اتصاف شرب الدواء بالمصلحة، بنحو لو لم يكن الإنسان مريضا لكان شرب الدواء فيه مصلحة أو لا مصلحة فيه؟ لا مصلحة فيه، بل يكون مضرا. إذن الملاك في شرب الدواء هو استعادة الإنسان لعافيته، وهذا الملاك مشروط بالمرض، بنحو لو لم يكن الإنسان مريضا لما كانت هناك أي مصلحة في شرب الدواء. هذا النوع الأول. النوع الثاني من الشروط هو بعض الشروط التي يشترطها الطبيب مثلا على المريض في كيفية صرف الدواء، فيقول مثلا هذا الدواء 3 مرات بعد الطعام، 3 مرات بعد الطعام، يشترط عليه أن يكون شرب الدواء متى؟ بعد الطعام. زين، هذا الشرط اللي هو يا شرط أن يكون بعد الطعام، هل هو شرط لأصل اتصاف شرب الدواء بالمصلحة؟ الجواب كلا. بمجرد أن صار الإنسان مريضا صار شرب الدواء فيه ملاك ومصلحة، سواء أكل المكلف طعاما أو لم يأكل طعاما. نعم، هذه المصلحة والملاك في شرب الدواء اللي هي شنو المصلحة والملاك؟ استرداد عافيته. هذه المصلحة لا يمكن تحصيلها واستيفاؤها إلا بطريقة خاصة، وهي أن يكون بعد الطعام. إذن هناك فرق بين شرط المرض وبين شرط ما بعد الطعام. شرط المرض شرط في أصل اتصاف شرب الدواء بالمصلحة، بحيث لولا المرض لما اتصف شرب الدواء بالمصلحة. أما شرط ما بعد الطعام فهو ليس شرطا في أصل اتصاف شرب الدواء بالمصلحة، لا، ما دام هذا الإنسان مريضا فشرب الدواء له فيه مصلحة قبل أن يأكل. نقول هذا مريض فشرب الدواء له فيه مصلحة، لكن كيف يحصل هذه المصلحة؟ كيف يستوفي هذه المصلحة؟ لابد أن يكون بعد الطعام. ولهذا المرض شرط اتصاف، لكن ما بعد الطعام هو شرط ترتب وليس شرط اتصاف. هذا كله في عالم الملاك. هذا واضح لحد الآن؟ لو فيه سؤال خلينا نقرأ هذا النقطة. قاعدة إمكان الوجوب المشروط. للوجوب 3 مراحل، أي في مرحلة الثبوت. لو مرحلة الإثبات في مرحلة الثبوت، وهي الملاك والإرادة وجعل الحكم. وفي كل من هذه المراحل الثلاث قد تؤخذ قيود معينة. فلنأتي إلى مرحلة الملاك، فاستعمال الدواء للمريض واجب مثلا لكي يستعيد عافيته، فإذا أخذنا هذا الواجب في مرحلة الملاك نجد أن المصلحة القائمة به بمن؟ بهذا الواجب وهو استعمال الدواء، هي حاجة الجسم إليه ليسترجع وضعه الطبيعي ليستعيد عافيته. وهذه الحاجة التي هي الملاك منوطة بالمرض. يعني شنو منوطة بالمرض؟ يعني الإنسان الصحيح غير المريض يحتاج إلى شرب الدواء أو لا يحتاج؟ لا يحتاج. فإن الإنسان الصحيح لا حاجة به إلى الدواء، وبدون المرض لا يتصف الدواء بأنه ذو مصلحة. يعني متى يتصف الدواء بالملاك وأنه ذو مصلحة؟ إذا كان الإنسان مريضا. أما بدون المرض فلا يوصف الدواء بأنه ذو مصلحة. ومن هنا يعبر عن المرض بأنه شرط في اتصاف الفعل بالملاك. وكل ما كان من هذا القبيل، يعني شنو؟ كان شرطا في أصل اتصاف الفعل بالملاك والمصلحة يسمى بشرط الاتصاف. إذن ما هو تعريف شرط الاتصاف؟ هو كل شرط يتوقف عليه اتصاف الفعل بالملاك والمصلحة. ثم قد نفرض أن الطبيب يأمر بأن يكون استعمال الدواء بعد الطعام، فالطعام هنا شرط أيضا كالمرض، ولكنه ليس شرطا، لكنه يعني أكل الطعام ليس شرطا في اتصاف الفعل وهو شرب الدواء بالمصلحة. لا، شرب الدواء يتصف بالمصلحة للمريض سواء كان قد أكل الطعام أو لم يأكل. نقول هذا المريض من صالحه أن يشرب الدواء، إذ من الواضح أن المريض مصلحته في استعمال الدواء منذ يمرض. يعني شنو منذ يمرض؟ يعني قبل أن يتناول الطعام. زين، إذن الطعام شرط في أي شيء؟ يقول وإنما الطعام شرط في ترتب تلك المصلحة وكيفية استيفائها. يعني إذا أريد نحصل هذه المصلحة لابد أن نأكل الطعام بعد اتصاف الفعل بهذه المصلحة. يعني أكل الطعام لا علاقة له بالاتصاف بالمصلحة، وإنما له علاقة بمن؟ في استيفاء تلك المصلحة. فالطبيب بأمره المذكور أن يكون الاستعمال بعد الطعام يريد أن يوضح أن المصلحة القائمة بالدواء لا تستوفى إلا بحصة خاصة من الاستعمال، وهي استعمال الدواء بعد الطعام. وكل ما كان من هذا القبيل يسمى بشرط الترتب. مو الترتب اللي مر في البحث السابق، لا، الترتب هنا بمعنى شنو؟ استيفاء المصلحة، تمييزا له عن شرط الاتصاف. فإن شرط الترتب ليس دخيلا في اتصاف الفعل بالمصلحة، وإنما اتصاف الفعل بالمصلحة ثابت ولو لم يتحقق شرط الترتب، إنما شرط الترتب شرط لاستيفاء المصلحة. وشرب الدواء سواء كان مطلوبا تشريعيا، يعني شنو مطلوبا تشريعيا؟ شنو يعني مطلوب تشريعيا؟ مو من الشارع، لا لا، هاي أنت وقفت عندها، قلت الطلب التشريعي مو معنى من الشارع، لا، وجود آمر ومأمور. استعمال الدواء تارة يكون مطلوبا تكوينيا وأخرى يكون مطلوبا تشريعيا. فالمريض إذا سعى بنفسه إلى الدواء هذا صار مطلوب تكويني، أما إذا أمره الطبيب بذلك فهذا مطلوب تشريعي. وشرب الدواء سواء كان مطلوبا تشريعيا من قبل الآمر وهو الطبيب الذي أمر المريض، أو مطلوبا تكوينيا لنفس المريض هو الذي سعى بنفسه نحو الدواء، يقول شرب الدواء له هذان النحوان من الشروط: شرط الاتصاف وشرط الاتصاف. الترتب، هذا كله في مرحلة الملاك. أما إذا انتقلنا إلى مرحلة الإرادة فنقول في مرحلة الإرادة والمحبوبية كل ما كان شرطا للاتصاف في مرحلة الميلاد يكون شرطا لنفس الإرادة في مرحلة الإرادة. فشروط الاتصاف هي شروط الإرادة، وكل ما كان في مرحلة الميلاد شرطا للترتب كان في مرحلة الإرادة شرطا للمراد وليس شرطا لأصل الإرادة. توضيح ذلك بحسب المثال، إذا جئنا إلى شرط المرض، شرط المرض شرط اتصاف أم شرط ترتب؟ شرط اتصاف. هذا شرط الاتصاف سيصير في مرحلة الإرادة شرطا لأصل الإرادة، بحيث لولاه لما وجدت الإرادة والمحبوبية لدى الإنسان. يعني متى تتحقق الإرادة والمحبوبية عند الإنسان نحو شرب الدواء؟ متى تحقق عنده إرادة ومحبوبية؟ إذا كان مريضا، إذا رأى نفسه مريضا إيش راح يصير عنده؟ يصير عنده إرادة. إذا رأى نفسه مريضا وأن استعادة عافيته بشرب الدواء، حينئذ تصير عنده إرادة لشرب الدواء، محبوبية لشرب الدواء. أما إذا كان يرى نفسه ليس مريضا، سالما مسلما صحيحا، فهل تحصل لديه إرادة لشرب الدواء أو لا تنقدح هذه الإرادة في نفسه؟ الإنسان الصحيح لا يريد شرب الدواء ولا يحب شرب الدواء. الذي يريد شرب الدواء ويحب شرب الدواء هو من يرى نفسه مريضا. إذن المرض الذي كان شرطا للاتصاف صار شرطا للإرادة. فإن رأى الإنسان نفسه مريضا صار مريدا لشرب الدواء، فإذا كان لا يرى نفسه مريضا لا تتحقق لديه الإرادة لشرب الدواء. إذن الإرادة تتوقف على شرط الاتصال. أما شرط الترتب اللي هو شنو مثاله؟ أن يكون بعد الطعام. زين، إرادة المريض ومحبوبيته لشرب الدواء هل تتوقف على تناول الطعام أو هي موجودة قبل أن يتناول الطعام؟ يعني الإنسان الآن صباحا بعد ما متناول الطعام وشعر بأنه مريض وأن هذا الدواء علاج له، من الآن قبل أن يتناول الطعام تصير عنده شنو؟ إرادة ومحبوبية لشرب الدواء قبل أن يتناول الطعام. فلذلك الإرادة مشروطة بتناول الطعام أم هي موجودة قبل تناول الطعام؟ موجودة. ولهذا نرى الإنسان أحيانا يتناول الطعام لا لشيء وإنما لكي يحصل شرط استيفاء المصلحة. يعني الإنسان مرات مريض ما يشتهي الطعام، لكن مع ذلك يجبر نفسه على الطعام. لماذا يجبر نفسه؟ يجبر نفسه حتى يستعمل الدواء. إذا لديه إرادة ومحبوبية قبل تناول الطعام، هذه الإرادة والمحبوبية لاستعمال الدواء هي التي دعته إلى تناول الطعام حتى يصرف الدواء. إذن شرط الطعام ليس شرطا لأصل الإرادة، إنما هو شرط لمن؟ للمراد. إذا أردت أن تستوفي المصلحة وأن تستعيد عافيتك فهذا الذي تريده مشروط بأن يكون الاستعمال بعد الطعام. إذن النتيجة، النتيجة شنو؟ كل ما كان شرطا للاتصاف ففي مرحلة الإرادة إيش راح يصير؟ يصير شرطا لأصل الإرادة. وكل ما كان شرطا للترتب لا يصير شرطا للإرادة، وإنما يصير شرطا للمراد، لأن الإرادة متحققة بدونه. نعم المراد لا يتحقق إلا بهذا الشرط. قال: وشروط الاتصاف تكون شروطا لنفس الإرادة في المرحلة الثانية، بنحو لولاها لما وجدت الإرادة، خلافا لشروط الترتب فإنها شروط للمراد لا للإرادة، لأن الإرادة متحققة بدونها. طبعا من دون فرق في ذلك كله بين الإرادة التكوينية وهي طلب المريض للدواء بنفسه، والإرادة التشريعية هي أن يأمره الطبيب باستعمال الدواء. توضيح ذلك: فالإنسان لا يريد، يعني لا تتحقق عنده الإرادة، لا يريد أن يشرب الدواء إلا إذا رأى نفسه مريضا. فالمرض صار شرط لأصل الإرادة. هاي خلي جواها خط، شوف السيد الشهيد ما قال إلا إذا كان مريضا، وإنما إلا إذا شنو؟ رأى نفسه مريضا. هذا سيأتي بيانه بعد قليل. ولا يريد، طبعا هذا مثال علما للإرادة التكوينية والتشريعية، فالإنسان لا يريد أن يشرب الدواء إلا إذا رأى نفسه مريضا، هاي إرادة شنو؟ هاي تكوينية. ولا يريد من مأموره أن يشرب الدواء إلا إذا كان المأمور يرى نفسه مريضا، هذا شنو؟ هاي إرادة تشريعية. ولكن إرادة شرب الدواء للمريض التي هي إرادة تكوينية، أو لمن يوجهه الطبيب اللي هي إرادة تشريعية، إرادة شرب الدواء فعلية قبل أن يتناول الطعام. إذن تناول الطعام شرط للإرادة أو ليس شرطا للإرادة؟ ليس شرطا للإرادة. ولهذا فإن المريض قد يتناول الطعام لا لشيء إلا حرصا منه على أن يشرب الدواء بعده وفقا لتعليمات الطبيب. هذا شاهد على أن أكل الطعام ليس شرطا للإرادة، وهذا يوضح أن تناول الطعام ليس قيدا للإرادة، وإلا لو كان قيدا للإرادة لما تحققت الإرادة قبل تناول الطعام، بل هو قيد للمراد. يعني شنو قيد للمراد؟ بمعنى أن الإرادة فعلية قبل أن يتناول الطعام، لكن المراد هو حصة خاصة. ما هو المراد؟ حصة خاصة من شرب الدواء، وهو ما كان بعد تناول الطعام. بمعنى أن الإرادة فعلية لكن شنو؟ ومتعلقة بالحصة الخاصة وهي شرب الدواء المقيد بالطعام. ومن أجل فعليتها، فعلية من؟ فعلية الإرادة قبل تناول الطعام، ومن أجل فعلية الإرادة قبل تناول الطعام كانت الإرادة محركة نحو إيجاد القيد نفسه، يا قيد تناول الطعام، وإلا لو لم تكن فعلية لما حركت نحو إيجاد هذا القيد. غير، قلنا بأن شروط الاتصاف هي شروط لمن؟ شروط الاتصاف هي شروط لأصل الإرادة. سؤال: شروط الاتصاف شروط للإرادة بوجودها الواقعي الخارجي أم بوجودها اللحاظي؟ الجواب: بوجودها اللحاظي. شلون يعني بوجودها اللحاظي؟ يعني متى تتحقق عند الإنسان إرادة نحو شرب الدواء؟ إذا كان يرى نفسه مريضا، أو إذا كان مريضا واقعا. الجواب: إنما تنقدح الإرادة في نفسه لشرب الدواء إذا رأى نفسه مريضا. إذا رأى وتصور نفسه مريضا ايش يصير عنده؟ إرادة لشرب الدواء، ولو كان واقعا هو متوهم وليس مريض. كثير من الناس يصير عنده شنو؟ مثل الوسواس، يتصور نفسه مريض، لذلك تلقاه شو يسوي؟ يتناول الطعام، يتناول الدواء. لماذا صارت لديه إرادة لتناول الدواء؟ لأنه تصور ولاحظ نفسه مريضا. فالذي ينقدح بسببه الإرادة لتناول الدواء ليس هو وجود المرض واقعا، وإنما هو شنو؟ لحاظ المرض. والدليل على ذلك أن الإنسان قد يكون مريضا واقعا لكنه لا يدري، لا يدري بأنه مريض. زين، الإنسان المريض واقعا ولا يدري أنه مريض، تصير عنده إرادة لشرب الدواء لو ما تصير؟ ما تصير عنده إرادة، هو ما يدري، جاهل. بعض الأمراض مستترة ما يدري به، فهذا المرض المستتر الذي لا يعلم به حينئذ لا يؤدي إلى تولد الإرادة لشرب الدواء. إذن متى تتولد الإرادة لشرب الدواء؟ إذا علم بالمرض، إذا لاحظ المرض. فالمدار في الإرادة على هذا القيد بوجوده اللحاظي. إذا تصور الإنسان نفسه مريضا صارت لديه إرادة لاستعمال الدواء، سواء كان مريضا واقعا أو ليس مريضا واقعا. فالمدار ليس على المرض الواقعي، وإنما على وجوده اللحاظي. ومن هنا يظهر لك الفرق الأساسي في شروط الاتصاف في مرحلة الملاك، وشروط الاتصاف في مرحلة الإرادة. احنا قلنا شروط الاتصاف في الملاك هي نفسها شروط للإرادة، ولكن ما هو الفرق بينهما؟ الجواب: المرض الذي هو شرط للاتصاف في الميلاد وشرط للإرادة، هناك فرق بين كونه شرطا للميلاد وبين كونه شرطا للإرادة. ما هو الفرق؟ الجواب: إن شرط الاتصاف يكون شرطا للاتصاف في مرحلة الميلاد بوجوده الحقيقي الواقعي. يعني شنو؟ متى يتصف شرب الدواء بالمصلحة؟ متى يتصف شرب الدواء بالمصلحة؟ إذا كان مريضا واقعا. أما إذا لم يكن مريضا واقعا فشرب الدواء فيه مصلحة أو ليس فيه؟ ليس فيه. إذن مدار المصلحة على تحقق المرض واقعا، أما تحقق الإرادة فلا يدور مدار المرض واقعا، وإنما يدور مدار لحاظ المرض. إذا لاحظ نفسه مريضا صارت عنده إرادة. إذن شرط الاكتصاب شرط في مرحلة الملاك بوجوده الواقعي الحقيقي وليس اللحاظي، أما شرط الاتصاف في مرحلة الإرادة فهو شرط بوجوده اللحاظي وليس بوجوده الواقعي. قال: غير أن الإرادة التي ذكرنا أنها مقيدة بشروط الاتصاف ليست منوطة بالوجود الخارجي الواقعي لهذه الشروط كالمرض، لا، بل منوطة بمن؟ بل منوطة بوجودها التقديري اللحاظي. لماذا؟ لأن الإرادة معلولة دائما لإدراك المصلحة، مو لأصل المصلحة، مو لوجود المصلحة، لا، لإدراك المصلحة. إذا أدرك المصلحة وعلم بها صارت عنده إرادة، أما إذا لم يعلم بها حتى لو هي موجودة لا تصير عنده إرادة، لأن الإرادة معلولة دائما لإدراك المصلحة ولحاظ ما له دخل في اتصاف الفعل بالمصلحة لا لواقع تلك المصلحة مباشرة. الإرادة ليست منوطة بواقع المصلحة وإنما منوطة بإدراكها، ولهذا قد تكون المصلحة موجودة واقعا لكن الإنسان لا يعلم بها ولا يدركها، تصير عنده إرادة لو ما تصير بعد عنده إرادة؟ ما تصير عنده إرادة. وما أكثر المصالح التي لا تؤثر في إرادة الإنسان، لماذا؟ لعدم إدراكه ولحاظه لها. إذن المدار على الإدراك واللحاظ ليس المدار على الوجود الواقعي. فشروط الاتصاف، إذن النتيجة، فشروط الاتصاف بوجودها الخارجي دخيلة وين؟ في الملاك، بوجودها الحقيقي الواقعي تترتب عليها المصلحة، لكن وبوجودها التقديري اللحاظي دخيلة في الإرادة. إذا نطبقها على المثال، فلا مصلحة في الدواء في الملاك، لا مصلحة في الدواء إلا إذا كان الإنسان مريضا حقا وواقعا. يلا أكو مصلحة باستعمال الدواء، لكن الإرادة شنو؟ ولا إرادة للدواء إلا إذا لاحظ الإنسان المرض وافترضه في نفسه. إذا لاحظ المرض وافترضه في نفسه أصير عنده إرادة لاستعمال الدواء. طبعا هاي إذا كانت إرادة تكوينية، أو افترضه، وقال وافترضه في نفسه، هاي في الإرادة التكوينية، أو افترض المرض في من يتولى توجيهه، يعني الطبيب يفترض المرض في هذا الإنسان فتصير عنده إرادة ويطلب منه استعمال الدواء، هاي الإرادة التشريعية. النتيجة إذن الإرادة مشروطة بشروط الاتصاف، لكن شنو؟ بوجودها اللحاظي. أما الملاك مشروط بشروط الاتصاف بوجودها الحقيقي الواقعي الخارجي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.